بسم الله. طيب نواصل ما نحن فيه إن شاء الله من الكلام على المسألة في المسجد. واستدل بعضهم بسم الله بعد قول رجب ولأصحابنا وجه يكره السؤال والتصدق في المسجد مطلقا. واستدل بعضهم على كراهة السؤال في المسجد بقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة من سمع رجلا ينشد ضاله في المسجد فليقل لا ردها الله عليك. إن المساجد لم تبن لهذا، رواه مسلم. ووجه الدلالة منه أنه إذا كان ليس له أن يسأل ما فقد أو ما فقد منه مما يملكه، ليس له أن يسأل ما فقد منه مما يملكه، فليس له أن يسأل ما ليس له أصلا، من باب أولى، فهو يسأل أموال الناس ليست له أصلا. إذا كان ناشد الضالة لا يجوز له أن ينشد الضالة في المسجد وهي له، يقول من رآها يخبرني أنا فقدت كذا وهي له، فهذا يسأل أموالا ليست له من باب أولى أن لا يسأل في المسجد، هذا منع ويسأل ما هو له، فمن باب أولى أن يمنع من سأل ما ليس له من الأموال، فلا يسأل الناس في المسجد. هذا وجه الدلالة، وهو الاستدلال بالحديث من باب أولى. وسئل الشيخ ابن باز هل يجوز السؤال في المسجد؟ فقال لا بأس، لمن علم صدقه، فالحاصل في السؤال في المسجد هو ما قرره شيخ الإسلام. مما تقدم ذكره، وسئل أيضا ما تقول في هؤلاء الصعاليك، الذين يطلبون من الناس في الجوامع، الصعلوك الذي ليس له مال، أما معاوية فصعلوك ليس له مال، فأنكح أسامة. وسئل أيضا ما تقول في هؤلاء الصعاليك الذين يطلبون من الناس في الجوامع ويشوشون على الناس، فهل يجوز الإنكار عليهم؟ بسبب ذلك؟ فهل يجوز الإنكار عليهم بسبب ذلك؟ وهل يجوز تقسيم الناس بالسيدة بالست نفيسة؟ وهل يجوز تقسيم الناس بالست نفيسة؟ يعني يقول له اقسم بالست نفيسة، سألك أن تقسم بالست نفيسة أو بغيرهم من يزعمون فيه الأولياء في مصر. وهكذا عندنا في اليمن العيدروس المحضار، اقسم بالمحضار، اقسم بالعيدروس، حرام، ما يجوز لك تقسيم الناس بغير الله سبحانه وتعالى وتحليف الناس بغير الله. وهناك في بعض البلدان، بل في بلدنا هذه، أنهم يصنعون هذا، ربما إذا حلف بالله ما يصدقه كما يقول الشوكاني، وإذا قال له حلف بالولي يتأرنح ويتأخر، يعرف أن الولي هذا بيسري له في الليل بيشنقه، وهو في عقيدة أنه بيشنقه في الليل هذا إذا حلف بكذب. حول ولا قوة إلا بالله، استخفوا بالله سبحانه وتعالى، وصار الأولياء أعظم من الله عندهم. هذا هو الشرك والله الأعظم الذي هو يخرج من الملة. كما يذكر الشوكاني قال لو قيل لأحدهم حلف بالله يحلف بالله ولا يبالي، وإذا قيل حلف بكذا من الأولياء والمشايخ ما يحلف، يتأرنح ويتأخر. كل ذلك الاستخفاف بالرب جل وعلا، ومن كان حالفا فليحلف بالله. وهل يجوز تقسيم الناس بالست نفيسة وبالمشايخ وغيرهم؟ وبالمشايخ وغيرهم أجاب رحمه الله بما لفظه، أجاب رحمه الله بما لفظه: أما إذا ظهر منهم منكر، أما إذا ظهر منهم منكر مثل روايتهم الأحاديث الضعيفة المكذوبة، وهذا كثير حطاب ليل هؤلاء الذين يسألون النص، ربما يستدل بأي حديث، يجمع له قبل ما يأتي يتكلم في الناس، يجمع له جملة من الأحاديث ويقوم بها أمام الناس ولا يتحرى الحديث الصحيح من الضعيف. أما إذا ظهر منهم منكر مثل رواية من الأحاديث الضعيفة المكذوبة أو سؤالهم والخطيب يخطب، أو سؤالهم والخطيب يخطب، أو تخطيهم للناس، أو تخطيهم للناس، فإنهم ينهون عن ذلك، فإنهم ينهون عن ذلك. وكذلك إذا سألوا بغير الله، وكذلك إذا سألوا بغير الله، أي سألوا بالسيدة زينب أو سألوا بغير ذلك المشايخ، سيدة نفيسة، نفيسة هذه مصرية ويعظمونها، وهذا الاسم مشهور عندهم. وكذلك إذا سألوا بغير الله، سواء سألوا بأحد من الصحابة أو غير الصحابة، كذلك إذا سألوا بغير الله، سواء سألوا بأحد من الصحابة أو غير الصحابة، أو نفيسة، أو نفيسة، من ينكر عليهم، فالصدقة إنما لوجه الله لا لأحد من المخلوقين، فالصدقة إنما لوجه الله لا لأحد من المخلوقين، أي أنها تعطى لوجه الله، فلا يسأل من أجل فلان أو فلان تعطيني، ومن أجل فلان الأولياء استحلفك بالله أعطيني من أجل فلان بوجه فلان إلى آخره. وأما فلا فسؤالهم، وأما إذا خلا معذرة، وأما إذا خلا سؤالهم عن المنكرات، وأما إذا خلى سؤالهم عن المنكرات وكانوا محتاجين فإنه جائز، فإنه جائز. في أظهر قولي العلماء، في أظهر قولي العلماء كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن سائلاً سأل في المسجد فأمر بإعطائه والله أعلم، انتهى. أن سائلاً سأل في المسجد فأمر بإعطائه والله أعلم. فالخلاصة السؤال داخل المسجد جائز، فالخلاصة السؤال داخل المسجد جائز دون ما كراهة إذا خلى من المحاذير، دون ما كراهة إذا خلى من المحاذير التي ذكرها شيخ الإسلام وغيره. أما الكراهة فهي حكم تكليفي، فهو حكم أما الكراهة فهي حكم تكليفي يفتقر إلى دليل، والله أعلم. والقول بجواز السؤال في المسجد وإعطاء السائل فيه قال به جمهور العلماء، والقول بجواز السؤال في المسجد وإعطاء السائل فيه قال به جمهور العلماء، وذهب الحنفيون إلى أنه يحرم السؤال في المسجد مطلقا ويكره الإعطاء فيه مطلقا، وذهب الحنفيون إلى أنه يحرم السؤال في المسجد مطلقا ويكره الإعطاء فيه مطلقا، لأنه يحمل على السؤال، ويكره الإعطاء فيه مطلقا لأنه يحمل على السؤال، يعني لو أعطينا السائلين هؤلاء في المسجد سيحمل هذا الشيء على أن يسألوا ويتكاثروا في المسجد ويسألون، لكن إذا منعوا ما يدخل أحد المسجد لأنهم يرون تحريم السؤال في المسجد. وهكذا بالنسبة للإعطاء مكروه لأنه يحمل على السؤال، هذه علة الكراهة في المسجد. ويكره الإعطاء فيه مطلقا لأنه يحمل على السؤال، وقيل يكره إعطاؤه إن تخطى الرقاب، أي عندهم أيضا، وقيل يكره إعطاؤه إن تخطى الرقاب بهذا القيد، وأما إذا لم يتخطى يعطى مع أنه ارتكب محرما لكنه يعطى للانفصال للمسكنة، وفعله محرم يتحمله ويعطى للمسكنة. وقيل يعطى إعطاؤه أو يكره إعطاؤه إن تخطى الرقاب، روايتان عندهم، رواية بالكراهة مطلقة في الإعطاء ورواية بالتقييد إن فعل محذورا تخطى الرقاب لا يعطى. انتهينا والله الحمد من هذه المسألة، وخلاصتها ما سمعت أن السؤال في المسجد جائز من غير كراهة إذا خلى من هذه المحاذير. وقد قام النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد لما رأى متقلد النمار وحث على الصدقة عليهم، هذا إعطاء. وهكذا أيضا ما تقدم من حديث معن بن يزيد وأنه أخذ الصدقة من يد ذلك الرجل الذي وضعها أبوه في يده أخذها، وهكذا الحث على التصدق على المساكين في بعض الأحاديث التي جاءت الأخرى. وهذا يدل على الآخر أن السؤال في المسجد جائز لو سأل الشخص المسجد ويعطي. أما حديث أبي بكر فأخذ كسرة من يد عبد الرحمن، فقد علمت أنه من طريق من؟ فعند من؟ حديث أبي بكر حديث عبد الرحمن في قصة أبيه أنه أخذ كسرة من يده ودفعها للفقير، مبارك من فضالة مبارك فيه لين وعلى لينة، فقد عنعن في الحديث فهو مدلس وقد عنعن، وحديثه ضعيف. وما أدري هل الشيخ الألباني يحسن هذا الحديث، كأنه مر علي في بعض كتبه ينظر. حاصل هذه الخلاصة، إذا سأل من غير محاذير فالسؤال جائز، وإذا سأل مع المحاذير فالسؤال ممنوع في المسجد وفي غير المسجد مع المحاذير، كان يكون لا حاجة له اسأل تكثرا أو يؤذي بالإلحاح، هذا ما يصلح السؤال، هذا ما يصلح مع الإلحاح أو غير ذلك من الأمور، أو يكذب في سؤاله كذاب ما هو محتاج، كذاب يكذب ويحلف الأيمان، والله المستعان. وكان الناس يحسنون الظن بمن يأتي يسأل، فلما تواردوا وعلم الكذب في بعضهم منع ربما الصادق منهم، منع الصادق منهم، تواردوا على الناس في المساجد وانتشروا جدا، انتشروا بعض السيارات تأتي تطرحهم وتذهب وانتشروا في المساجد. وهذا لا ينبغي أن يمنع الناس من أن يتحروا المساكين، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فيكون الحرمان على الجميع خطأ. فمن علم صدقه علم خيره يعان الله مسكين، فربما يكون مسكينا بمعنى الكلمة والناس لا يفطنون له، وربما يأتي إليهم بنفسه وينتقل من بلاد بعيدة لإعانة إخوان المسلمين له وهو في أمس الحاجة لإعانتهم، والناس تعرض عنه لأولئك الذين تسببوا في إعراض الناس عن المساكين الذين يرون أحاديث الضعيف والكذب على الناس ويعدون محاضرة كاملة، يعد محاضرة كاملة من أجل هذا حتى يصدق ويحسن الكلام، والله المستعان. مرة جاء ولد عندنا ونحن زمان قبل ما نستقيم في المسجد هذا حق الصوفية، ويتكلم ولد صغير وتكلم بكلام قوي جدا، يعني الناس رحموه جدا تعاطفوا معه، فذاك اليوم جمع ما شاء الله جمع قوي، من ذاك أول بداية الوحدة كان جمع جمعا عظيما من المال، ويبكي ويبكي الناس، والناس تعرف مساكين هنا بالجهاد قلوبهم رقيقة، ما قد أحد لدغهم، عادهم لازالوا ما فيش لدغ في الجسد، عاد الجسد صافي ما في لدغ فيه، فجمعوا له ما جمعوا وذهب. وهكذا تواردوا جدا، فبقي الناس عاد ذلك يتشككون في هذا الوضع، والله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.